اتهمني في غلطه اتهمني وقال اني ما احبه وقال عني اتهمني في غلطه اتهمني وقال اني ما احبه وقال عني اتهمني في غلطه اتهمني وقال اني ما احبه وقال عني واني باخل في ولادي وهو عندي شي عادي والله يعلم ان عندي اغلى مني خبروه كلموه عقبوه فهموه لا يزيد اسباب تجريحي واني وش اسوي في غيابه وش اسوي عكا رحبي بظنونه صافي جوي وش اسوي في غيابه وش اسوي عكا رحبي بظنونه صافي جوي وانا توي بالهوى مرتاح توي لو يبيني اعتذر له لو يبيني انا اهدي لحياتي وما يعيني لو يبيني اعتذر له لو يبيني انا اهدي لحياتي وما يعيني خايف انه يصير عقبه شي فيني خبروه كلموه بس عشان اقنعوه خبروه كلموه